نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من المكان الذي وقفنا عنده في دروسنا السابقة في حاشية الروض المربع، وكنا قد وصلنا إلى شرح التشهد الأوسط ومضينا من شرح التشهد إلى قوله السلام عليك أيها النبي، ونبدأ من هنا بعد عرض الأخ فهد للمتن، ثم نتبعه بما يسر الله عز وجل من الحاشية وما يفتح الله به عز وجل. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في الدين. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: أو سلام الله عليك أيها النبي، بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوء من النبأ. بالهمز، إيش هو اللي بالهمز؟ النبي. ها؟ النبي، اهمزها. نبي. النبي، نعم، بالهمز. من إيش؟ من النبأ، من النبأ الخبر يعني، لأنه مخبر عن الله، وبلا همز النبي، نعم. إما تسهيلا أو من النبوة أو النبوة، وهي الرفعة، وهو من نعم، وهي الرفعة. هنا قال سلام الله عليك، يعني الصيغة المعروفة السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. قال: أو سلام الله عليك أيها النبي. قال حكاه الأزهري وغيره، ولفظه لفظ الأزهري. الأزهري في ماذا؟ إذا قال حكاه الأزهري، ما هو الكتاب الذي نرجع إليه للأزهري؟ فقه اللغة. لا، تهذيب اللغة. وهذا من أحسن قواميس اللغة، من أحسن كتب اللغة، وصاحبه عالم متمكن الأزهري، وقديم، هو من القدماء، له كتاب اسمه تهذيب اللغة، في 13 مجلد أو أكثر، يعني فوق العشرة. هذا من أحسن المعاجم، معاجم اللغة، أحسن من لسان العرب، وأحسن من القاموس المحيط، وصاحبه يعني أقرب ما يكون إلى فهم الإسلام المحض الخالص. فكتابه يعني يعد من تهذيب اللغة من أحسن معاجم اللغة. ولفظه يعني لفظ الوارد في الأزهري سلم الله عليك تسليما، فتضمن معنيين: ذكر الله وطلب السلامة. وأتى بلفظ الحاضر المخاطب، لماذا؟ نقولنا في السابق أتى بلفظ الحاضر المخاطب. كيف أتى بلفظ الحاضر المخاطب؟ عليك، جاء بكاف الخطاب. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا بعينه، ومع هذا في التشهد وحين تسلم عليه لا بأس أن تأتي بكاف الخطاب. وكاف الخطاب قال لفظ الحاضر المخاطب، ما توجيه ذلك؟ ما هو التوجيه؟ استشهار يعني. أي نعم، تنزيلا له منزلة المواجه، تنزيلا له منزلة المواجه، وإن لم يكن مواجها بعينه. اللهم صل وسلم عليه. قلنا فيما سبق لقربه من القلب، لأنك تستحضر بقلبك وفي ذهنك يعني قربه عليه الصلاة والسلام، فكأنه موجود في الذهن وموجود في القلب، لكن وجود علمي ليس وجودا عينيا، ليس وجودا عينيا، هو بعينه عليه الصلاة والسلام في مرقده الشريف، يعني في قبره الشريف، لكن تستحضره بقلبك وتنزله منزلة المواجه لقربه من قلبك. وينبغي أن يكون هكذا حتى يقرب من قلبك قربا أدنى إلى العبد من روحه. منين أخذنا الكلام هذا؟ هذا الكلام حتى أكون أحب إليه من نفسه، نعم أحسنت، وولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كنت أنا أفضله أحبه أحب من نفسي، ينبغي أن يكون قربه من قلبي أدنى من روحي، أقرب من روحي. اللهم صل وسلم عليه. ليس فيه حجة لمن يعتقد فسادا أنه يحضر بعينه، وعليه الصلاة والسلام لا يحضر بعينه، لا يحضر بعينه، بل هو في قبره الشريف. لو كان يحضر بعينه يصير في مصر ويصير في كل بلد يسوون الحضرة، يسمونها الحضرة، خلاص يعني طار من عندنا. لا، اللهم صل وسلم عليه، هو في مرقده الشريف حتى يبعثه الله يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد، فهي مهاجره ومهبط الوحي إليه ومنطلق دعوته ومأرز الإيمان الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. شيء ما يخرج من هذا البلد لا تعتد به، نحن لسنا بحاجة إلى الوافد، لسنا بحاجة إلى الوافد، بل يعني بين أيدينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محفوظة، وكتاب الله متواتر يتلى في مصلاه في مسجده في المسجد الحرام، وصل إلينا متواترا، سنته خدمها جهابذة علماء أمته عليه الصلاة والسلام، ولسنا بحاجة ولسنا في شك ولا تهوك من ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحمد الله على نعمته وأن لا نشعر بالنقص في ما بين أيدينا من نعم الله عز وجل بميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله ليس له نظير في الكلام، وشخصه عليه الصلاة والسلام ليس له نظير في الأشخاص، ليس له نظير في الأشخاص. ما يجوز أن يعني يأتي شخص ويقول حنا نريد أن نضع ضريح الولي عندنا مثل ما هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي، ما في بأس، لا، تساوون وليكم بالنبي اللهم صل. هذا لو حصلت، يعني حصلت صحة الدعوة، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن من أجل المسجد، دفن في بيته حجرة عائشة رضي الله عنها، والمسجد ما بني من أجل قبره، بل دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز. فهذا الوضع لا نظير له في الأوضاع ولا يقاس عليه، حتى من فضل الله عز وجل أنه أخرج بالبناء المحكم من أسفل وفوق عن المسجد، هذا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ قبره مسجدا. أي نعم، أن لا يتخذ، دعا أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد، واستجابة لنهي عليه الصلاة والسلام في أن لا يتخذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون بالغوا حتى أخرجوه، حتى من تحت صبوا رصاص حماية له عن اللصوص، أو حماية له عن أن يتسرب إلى قبره الشريف شيء عليه الصلاة والسلام، وبنوا حتى بنوا من فوق. فأخرج من المسجد نهائيا، وهذا معروف بالحس والعرف. لو اشتريت منك بستانا واستثنيت ثلاث نخلات أو استثنيت بقعة، هل تدخل في المبيع؟ لا تدخل في المبيع، حتى ولو حوط، يعني المبيع حوط بهذه البقعة، هذه البقعة لا تدخل في المبيع. فكذلك بيته صلى الله عليه وسلم، موضع قبره وقبر صاحبيه، لم يدخلا في المسجد النبوي. حتى أن الأخ فهد مرة قال لو صلى أحد داخل الحجرة، يعني لا نقول صلى في المسجد، قلت هذا صحيح، استنتاج جيد، لو صلى أحد داخل الحجرة ما أحد، وهو لا يدعي أنه صلى في المسجد النبوي، ولا أحد يقول صلى في المسجد النبوي، دليل على أنها ما دخلت في المسجد النبوي وليست من المسجد النبوي، تذكر هذا؟ نعم. إيش قال هنا؟ نعم، كملنا اللهم صل وسلم على رسول. نعم، قال حكاه الأينع، وجاء بلفظ إيش بعدها؟ أيها النبي، بالهمز من النبأ، لأنه مخبر عن الله، وبلا همز ما تسهيلا أو من النبوة، وهي الرفعة، فعيل بمعنى فاعل، النبي فعيل على وزن فعيل بمعنى فاعل، أو لا؟ نعم. أه؟ نعم. وفي الحديث لا تنبذوا باسمي إنما أنا نبي الله، وتركها هو المختار عند العرب، ترك ماذا؟ النبوة بالهمزة. أه؟ أي نعم. وقيل مأخوذ من النبي الذي هو الطريق الواضح، لأنه الطريق إلى الله تعالى، نبي على وزن فعيل بمعنى فاعل. وفي الحديث لا تنبذوا باسمي إنما أنا نبي الله، كأنه يقول لا تقولوا النبي. أه؟ أو لا؟ نعم. أي نعم، إنما أنا نبي الله، وتركها ترك الهمز هو المختار عند العرب. وقيل مأخوذ من النبي الذي هو الطريق الواضح، قيل مأخوذ من النبوة وهي الرفعة، أو من النبي الذي هو الطريق، نبى ينبو نبيا، من الطريق الواضح، لأنه الطريق إلى الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته هو الطريق إلى الله، ما يمكن أحد يصل إلى الله من غيره من غير طريقة أبدا. أي نعم. أي إيش باقي؟ نعم بس. قال وهو قال وهو من ظهر هو يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي، تعريف النبي، من هو النبي؟ من ظهرت المعجزات على يده. النبي من ظهرت المعجزات على يده. قال هنا معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، وتسمى آيات النبوة، وهو أحسن، تسمى آيات أحسن من التسمية معجزات. ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وتسمى آيات النبوة، المعجزات تسمى آيات النبوة، معجزات النبي تسمى آيات النبوة. ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لا تنحصر في المعجزة، لا تنحصر يعني في المعجزة، هناك دلائل أخرى تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. ولم يؤت نبي قبله ولا رسول معجزة إلا وله مثلها وزيادة. كل معجزات الأنبياء السابقين أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وزيادة. أي نعم. وكما قال ما من نبي قبلي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم آية عظيمة. إن تسمية الآية معجزة محدث، ما كانوا يسمونها، يعني ليست في القرآن الكريم، ليس في القرآن الكريم معجزة. هل في القرآن الكريم التعبير عن الآية بمعجزة أو في السنة؟ لا، إنما هذا أحدث في الزمن المتأخر لما حصل، يعني الكلام دخل الكلام في المسلمين، في فقه المسلمين، قالوا معجزات. ولذا المعجزة إذا اقتصر على كلمة معجزة يلتبس أمر المعجزة بمخرقة الساحر، لأن كل من المعجزة ومخرقة الساحر ينطبق عليها تعريف أنه الخارق للعادة، لأنهم يعرفون المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة بمثابة الرسالة الكونية من الله للبشر بأن صدق عبدي، مثل إذا انفلق القمر، إذا يعني عليه الصلاة والسلام نبع الماء بين أصابعه، هذا خارق كوني، خارق للعادة، لسنة الله عز وجل، للعادة سنة الله، فهو بمثابة يعني رسالة من الله كونية للبشر أن صدق عبدي. وهذا دليل ائتوا بمثل ما أتى به، مثل الذي ناظره إبراهيم لما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، لا عند اللي قبل، إن رب يحيي ويميت، نعم قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، أحكم على هذا وأقتله وأمته، أعفو عن هذا وأكون أحييته، يريد أن يلبس، بينما الإحياء والإماتة ليس كذا. ترك إبراهيم عليه السلام هذه المسألة، أعرض عنها لأنه لبس فيها، وأتاه بمسألة أوضح، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما عاد يستطيع أنه يلبس عليه، ما عاد يستطيع أنه يأتي بشيء يشبه عليه. قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، إيش معنى يحيي ويميت؟ ليس بالمعنى الذي يفعله الله عز وجل، إنما يقتل هذا ملك، يقتل هذا ويعفو عن هذا، يعتبر أنه أحيا وأمات، فيه تلبيس، وهذا دائما يعني الخصم إذا لبس بمسألة وهو يعاند اعمد إلى مسألة أوضح، أي نعم، للتحدي. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. فهؤلاء السحرة يأتون بشيء خارق للعادة يبتلي الله بهم، مثل الخوارق التي يأتي بها الدجال، هي خوارق العادة وأمور هائلة تخرق العادة. كذلك الذي يجري على يد المسيح عيسى بن مريم أمور تشبهها، لكن المسيح صادق وهذا كاذب، هذا يقول إنه هو يفعل وهو ربهم، يقول أنا ربكم، يدعي الربوبية الدجال، وأنه يفعل هذا بقدرته، يأتي للخربة ويقول أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاصيب النحل، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقطع الشاب جزلتين ثم يقول قم، يعني يقتله أمام الناس ثم يحييه، معه جنة يعني معه أمور يعني ابتلاء، أي نعم، إلا أن أمره واضح، ليس هو رب العالمين، أمره يعني واضح في الكذب، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ، وعينه اليمنى كأنها عنبة طافية أعور، والله ليس بأعور، فإن اشتبه عليكم فلا يشتبه، أن ربكم ليس بأعور. شوف إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يعني خطورة أمره، يقول عليه الصلاة والسلام فإن اشتبه عليكم فلا يشتبه، أن ربكم ليس بأعور، وأما هو فأعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، مثل ما يجري على يد المسيح عيسى بن مريم. لكن عيسى بن مريم يقول أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ولذا العاقبة للمتقين، والصادق يقتل الكاذب في آخر الزمان عندما نعم ينزل. يعني ما يعبر عنها بالمعجزة، لكن نعبر عنها بالآية، آيات النبوة. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر دلالة نبوته على خرق العادة، صحيح انفلاق القمر في القتيل، يعني مجيء الشجر، نطق الحيوان، نبع الماء بين يد، معجزات كثيرة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جميع المعجزات التي جرت على أيدي الأنبياء السابقين هي له وله زيادة عليه الصلاة والسلام خوارق للعادة، لكن لا تنحصر دلالة نبوته على خوارق العادة، بل هناك طرق كثيرة لمعرفة نبوته. من هذه الطرق الطريق الذي استعملته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ماذا استعملت، كيف يعني، ما هي الطريقة التي استدلت بها على أنه نبي وأنه صادق؟ بالمسلك الشخصي، استدلت على صدقه بسلوكه الشخصي، وهذا دليل قوي. إذا أردت أن تعرف الشخص حتى تزكيه اعرف سلوكه، سافر معه، كن جارا له، عامله الدرهم والدينار، اعرف سلوكه، هل هو صادق، هل هو كاذب، اي نعم، هل هو متصف بصفات الخير، إغاثة الملهوف وصدق الحديث وحمل الكل وكذا وصلة الرحم وكذا وكذا. لما جاءها يرجف فؤاد خائفا على نفسه من الملك، خشي أنه شيطان، قال خشيت على عقلي، قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف، اللهم صل وسلم، استدلت بالمسلك الشخصي رضي الله عنها الفطنة. نعم يعني هي من النساء لا شك أنها من يعني من أفضل النساء. وفي بعض الروايات من فقهها قالت له أدخل بيني وبين ثيابي فإن كان شيطانا رأيته، لأن الشيطان لا يتورع من العورات، أما إن كان ملكا فسوف يذهب، فذهب. هذا في بعض السير، وهذا استنتاج صحيح، لكن أنا غرضي أنها استدلت على صدقه بسيرته الذاتية بسلوكه الشخصي. هذا طريق من طرق معرفة نبوته عليه الصلاة والسلام، ومليء القرآن بالتنبيه لهذا الطريق، يعني مليء، ما كان قبل هذا القرآن يعني يتلوه عليهم ولا يخطه بيمينه ولا ولا ولا إلى هذا، كلها من سلوكه الشخصي. ما كانوا يعرفون عليه كذب، يعرفونه صادقا وأنه أمين. ما كان يعني يعمل ما يعملونه في الجاهلية من أمور الجاهلية عليه الصلاة والسلام، كانوا يودعون عنده أماناتهم ثقة به عليه الصلاة والسلام. طريق آخر وهو معرفة جنس ما يأتي، لأن النبوة جنس معروفة، مثل يعني الصيرفي يعرف الذهب من الفضة، ويعرف الذهب من النحاس، يعرف الذهب من الصفر، يعرف الذهب من الصفر. فالنبوة أيضا يعرفها أتباع الأنبياء، يعرفها النبوة من استدرج القرآن، من قرأ القرآن وحفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه ليقرأ القرآن، يعني يطالع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف نوع النبوة. ولهذا ذهبت به خديجة، لأنها لا تعرف من هذا شيء، إلى ورقة بن نوفل وكان قد تنصر ويعرف جنس النبوة، وقالت يا ابن عم انظر إلى ابن أخيك أو اسمع من ابن أخيك، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أتاه في الغار، وذكر له يعني شيء مما أوحى به إليه. قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، ناموس الوحي، عرفه بجنس النبوة التي يعني عرفها من التوراة ومن الإنجيل، ومن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني يتمنى أن يكون، لأنه قد كبر وسوف يخرجه قومه بعد أن يكون انتهى، لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجية قومي؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما تأتي به إلا عودي وأخرج، أو كما قال. فقصدي من أن الطرق لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر يعني في طلب الآيات الخوارق للعادة الكونية، بل هي تعرف بالآيات الشرعية، وتعرف أيضا بطرق كثيرة جدا. أحيلكم على كتاب نافع في هذا الموضوع، وهو كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد وفى هذا الموضوع يعني وفاء جيدا، يحسن بطالب العلم أن يطالعه. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. قال: ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة، والمراد نزلت عليه السلامة والرحمة والبركة. تدعو له، تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى، الذي يدعى له لا يدعى، وأنت بهذا تدعو له، تصلي عليه تدعو له. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، فأنت تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، تدعو الله له. والمراد نزلت عليه السلامة والرحمة والبركة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. نعم. وقاله النووي وغيره، لما تقول السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. نعم. نعم. وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، من الملائكة ومؤمن الإنس والجن، قاله الزجاج والقاضي وغيرهما، ودرجاتهم متفاوتة. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع القديم على تفضيل صالح البشر على الملائكة. وعباد جمع عبد، وتقدم أنه لا أشرف ولا أتم للمؤمن من وصفه بالعبودية لله تعالى. العبودية بمعنى عابد، لا أشرف منها، ليست العبودية بمعنى معبد، لأنه بمعنى معبد الكل عبد، مؤمن ولا كافر، إن كل من في السماوات والأرض لا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. أي نعم، لكن الشرف في العبودية بمعنى العابد، في العبودية الاختيارية. لا أشرف ولا أتم للمؤمن من وصفه بالعبودية لله تعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف بالعبودية إلا في أشرف مقاماته، في أشرف المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، على في إنزال الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. حاصل أنها لم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية إلا في أشرف المقامات، إلا في أشرف المقامات. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، إيش باقي علينا بعد؟ نعم. وعلى عباد الله الصالحين، هنا يعني يشمل الغائبين. الأول السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وفي غائبين، ولهذا قال وعلى عباد الله الصالحين ليشمل الغائبين. أي نعم، ليشمل الغائبين من الملائكة ومؤمن الإنس والجن. طبعا درجاتهم، قال درجاتهم يعني الملائكة متفاوتة، والبشر كذلك. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع القديم على تفضيل صالح البشر على الملائكة. صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن صالح البشر في جهات، يعني يعبدون الله بجهات. نعم، لأن الأوامر والنواهي فيها ابتلاء، الأوامر في النفس منازعة، يعني كره، حفت الجنة بالمكاره، لهذا يعني يغالب الإنسان نفسه وهواه، ينهى نفسه عن الهوى حتى يلزمها بالطاعة، وينهى نفسه عن اقتحام المنهيات، لأن هذه المنهيات سبحان الله العظيم ركز الله في النفس يعني رغبة في اقتحامها، يعني في اقترافها. ولهذا قال حفت النار بالشهوات، الشهوات يعني حفة محفوفة بالنواهي وبطريق النار، حتى أن من يتبع الشهوة يميل عليها. والأوامر التي هي يعني طريق الجنة، الحاصل أنه طريق الجنة محفوف بالمكاره، طريق الجنة محفوف بالمكاره. نعم. وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء وإن لم يشاركه في الصلاة. وقيل ومن لم يشاركه في الصلاة وحقوق عباده. وقيل المكثر من العمل الصالح، يعني من هو؟ عباد الله الصالح. العبد الصالح. العبد الصالح هو المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء، ها؟ ويدخل فيه النساء ولو ومن لم يشاركه في الصلاة، لقوله في رواية لهما: فإنكم إذا قلتم ذلك، من هو الذي لم يشاركه في الصلاة؟ الغائبين. لم يشارك القائل في الصلاة، هذا القائل يقولها حال الصلاة. إذا قال وعلى عباد الله الصالحين تشمل الغائبين من عباد الله الصالحين المكثرين من العمل الصالح، وإن لم يشارك أحدهم هذا القائل في صلاته الحاضرة. متوفي. نعم، كل عباد الله الصالح متوفين الغائبين. مثلا يعني تصلي نافلة وتقول على عباد الله الصالحين، يدخل فيها اللي ما هم معك يصلي في النافلة، سواء حي أو ميت أو اللي ما نعم يدخل فيها. قال أي نعم. نعم. ومن لم يشاركه في الصلاة، لقوله في رواية لهما: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. ويقصد بألفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الإنشاء، بألفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الإنشاء ليس على وجه الخبر، لأن الكلام إما إنشاء وإما خبر. فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجميع ألفاظ التشهد على سبيل الإنشاء، على سبيل الإنشاء لا على سبيل الخبر. أي نعم. مرادة له على وجه الإنشاء، كأنه يحيي الله تحيات لله على وجه الإنشاء، ويسلم على نبيه وعلى نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. قال الترمذي: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، حتى أنه يحظى بهذا من كل مسلم يسلم في الصلاة، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. إذا كان غير صالح يحرم هذا الفضل. هذا مثل قوله: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. دعوة أي مسلم للمسلمين تعم المسلمين جميعا، لزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، على يعني على بعض التوجيهات لهذا المعنى. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية، أي نفي الإلهية عما سوى الله. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وإفراده بالعبادة، والشهادة خبر قاطع، والقطع من فعل القلب، واللسان مخبر عن ذلك، والمشاهدة المعاينة، فتشهد شهادة اليقين أن لا معبود بحق إلا الله. وإن كان ابتداء هذه الكلمة العظيمة نفيا، فالمراد به غاية الإثبات، لأن كل نفي لا يتضمن إثباتا فما حكمه؟ ليس إثباتا. النفي الذي لا يتضمن إثبات ليس بشيء، عدم، لا بد أن يتضمن النفي إثبات. أي نعم. قال: وإن كان ابتداء هذه الكلمة العظيمة نفيا، فالمراد به غاية الإثبات ونهاية التحقيق. لا إله نفي جميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى، لأن جميع ما سوى الله من معبود هو باطل، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وكلها. نعم. ومن خواصها أن حروفها مهملة، لا إله إلا الله حروفها مهملة. إيش معنى مهملة؟ غير منقوطة. ليست منقوطة. ليست منقوطة، ليست معجمة. أي نعم، مهملة، تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله، وكلها جوفية، تنبيها على أن المراد بها الإخلاص للإتيان بها من خالص جوفه وهو القلب، لا من الشفتين. وفي الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا بأس بزيادة وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي متابعته، وأتى بهاتين الصفتين رفعا للإفراط والتفريط. ما هما الصفتين؟ ما هما الصفتان؟ العبودية والرسالة. العبودية والرسالة. العبودية والرسالة صفتين للنبي صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليش جاب كلمتين عبده ورسوله صفتين؟ قال: وأتى بهاتين الصفتين العبودية والرسالة رفعا للإفراط، وهو الغلو واعتقاد الألوهية فيه، والتفريط وهو فعلها إنسان عادي، كونها يقولون رجل عادي، يعني شخص عادي. نعم، التفريط هو أن يعتقد أنه ليس رسولا، أنه عادي، يعني شخص عادي. أي نعم. أو يفرط في توقيره، يعني يجفى لا يتبع، كما افتتحنا الدرس وقلنا: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. رفع للإفراط والتفريط، ولفظهما ثبت في جميع الأمهات الست. ما هي الأمهات الست؟ الكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. الأمهات الست، وإضافتهما إلى الله، يعني عبده رسوله أضيف إلى الله، إضافة تشريف وتكريم. نعم، هذه إضافة تشريف وتكريم. لكن إذا قلت إن الكافر عبد الله أضفته إلى، أضفت العبودية إلى الله، فإضافة خلق إضافة خلق إلى الخالق. إضافة ملك إلى المالك، إضافة مملوك إلى المالك، إضافة مخلوق إلى الخالق، لا إضافة تشريف ولا إضافة تكريم. أي نعم. ما أدري إذا كنا وقفنا على مسألة المرسل إلى الناس كافة. المرسل إلى الناس كافة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل إلى جميع الثقلين، الإنس الجن والإنس بالإجماع. هو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وهذه من خواصه ومن خواص رسالته، أن الأنبياء قبله يرسلون إلى أممهم خاصة وتنتهي رسالتهم بزمن. أما هو عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فهو نعم رسول الله إلى الناس جميعا عليه الصلاة والسلام، هذا بالإجماع. لأن لو قال النصارى: لا أنتم هذا نبي العرب، يقول زين تقرون بأنه نبي؟ يقولون نعم، لكن رسول العرب ليس رسولنا. طيب النبي ما يكذب، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إني رسول الله إليكم جميعا، فأنتم بإقراركم بأنه نبي قد التزمتم بأنه رسول الله إليكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في جهنم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فأي يهودي أو نصراني يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن، وإذا كان لديه شبهة يجب عليه أن لا يعرض، أن يبحث وأن يسمع يعني ما أنزل إليه، فإذا سمع كلام الله قامت عليه الحجة. على كل حال الحجة قائمة عليه على كل حال، سواء كان معرضا أو مفرطا إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التشهد الأول، قال هذا التشهد الأول في المغرب والرباعية ونحوهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. يكون موضوع درس مقبل إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بسم الله. يقول: سأمكث في مكة أكثر من أسبوع، هل يجوز لي أداء أكثر من عمرة؟ وهل يجوز أداء العمرة عن أي شخص آخر؟ سبحان الله، مسألة تكرار العمرة هذه يعني كأن الناس فتنوا فيها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وهو في مكة يعني لم يكرر العمرة عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة معه ما كرروا العمرة، ويقول: خذوا عني مناسككم. عائشة رضي الله عنها يعني أحرمت بالعمرة لكن لم تتمكن من أداء العمرة حتى ضايقها الوقت وجاء الحج، فقال: ارفضي عمرتك أو أهلي بالحج، ثم أفتاها بأنه يكفيها طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة عن حجها وعمرتها، إلا أنها لم تطب نفسها بغير عمرة منفردة، وقال: صويحبات ينصرفن بعمرة وحج يعني، وأنا أنصرف بحج فقط، أو كما قالت رضي الله عنها. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم لأنه أدنى الحل، ما هو ميقات، يعني لو عمرها من من عرفة أو من أي طرف من أطراف الحل صح ذلك، لكن التنعيم لأنه أدنى الحل، ويدل على أن من يريد أن يأخذ عمرة في مكة لا بد أن يخرج إلى الحل حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وهو في حجه لما يحرم بالحج من مكة سيخرج إلى عرفة ويجمع في يعني في حال إحرامه بين الحل والحرم في الحج، لأنه سيخرج إلى عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كطيبة لخاطرها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لأنه أدنى الحل. الذين نقلوا لنا صفة اعتمار عائشة رضي الله عنها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر. هل اعتمر مع أخته؟ يعني لو كان تكرار العمرة من التنعيم مشروعا لا يظن بعبد الرحمن إلا أن يغتنم الفرصة، يقول ما دام جيت يعني ما يقال يعني أنه مثلا فيه تكلف أو كذا، ما فيه تكلف. لكن لم ينقل لنا أنه أحرم مع أخته بالعمرة، فدل على أن من كان قد اعتمر قبل الحج أو اعتمر في سفرته يكتفي بعمرة واحدة. إذا أراد أن يكرر العمرة يكرر السفر، إذا كرر السفر يعني يخصص كل عمرة بسفرة. ولذا المالكية رحمهم الله يرون أن الإفراد أفضل. لماذا؟ لأنه يفرد العمرة بسفرة ويفرد الحج بسفرة، فيقولون الإفراد أفضل من هذه الناحية. أما من أراد أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فيقال هذا متمتع ويفدي، يجب عليه أن يفدي، قالوا، لأنه جمع تمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة. تكرار العمرة في سفرة هذا أخشى أنا أنه خلاف، وفعلا هو خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. من كان له ظرف مثل ظرف عائشة، يعني جاء محرم بعمرة فخشي أن يفوته الوقوف بعرفة إذا اشتغل بالعمرة، يقولوا لا خلاص لبي الحج، أدخل الحج على العمرة، لبي بالحج وأقضي حجك، وإذا فرغت من الحج اذهب إلى التنعيم مثل عائشة. أو كانت امرأة جاءها العذر مثل عائشة، هذولا هم الذين يعني يسوغ لهم ما ساغ لعائشة رضي الله عنها، والأمر واضح. لكن سبحان الله يعني ما أكثر ما يتكرر، يمكن هذه المجموعة فيها أكثر من سؤال في نفس الموضوع. الله المستعان. يقول ما حكم جواز المسيار؟ أنا ما أدري زواج المسيار، وش زواج المسيار؟ ما هو زواج المسيار؟ فيه بعض الأخوة، لا صار فيه مؤلف في زواج المسيار، لكن هل يسأل عن زواج المسيار؟ وش يقصد بزواج المسيار؟ يعني ما في زواج المسيار وزواج، يعني في زواج مقابل لزواج المسيار؟ هو يعني سموا انه الشخص مثلا يتفق مع يعني اناس ان يزوجوه ابنتهم او وليتهم وتتنازل عن المبيت مثلا، ويقول انا مجيئي اليك وقت ما يتيسر، أسير عليك بالنهار أسير عليك بالليل، لكن لا تطالبينني بقسم. زواج المسيار هذا الله يهديه أخونا عنده مصور صفحة من المصحف مصورة يعني وكتب بالبياض هذا السؤال، يعني على كل حال المسيار بعض يعني بعض كما ذكرت لكم يتفق مثلا مع أهل هو عنده أولاد أو عنده زوجة ويخاف منها فيتزوج بدون أن يخبر زوجته، لكن كيف يعني يعمل حتى لا ينفضح؟ لا يقسم للزوجة الجديدة، يشترط على الزوجة الجديدة، ربما الزوجة الجديدة يعني تكون محتاجة. على كل حال إذا هي رضيت أن تتنازل عن القسم والتنازل عن المبيت وتتنازل لتصلح أمرها أحسن من أن تكون أيم، أحسن من أن تكون يعني طبعا يحصل العقد بمهر وولي وشهود وكذا إلى آخره. غاية ما في الأمر أنه غير معلن يعني حتى نعم لأسباب مثل ما ذكرت، أما يعني أن هذا الرجل يخشى من أولاده، واليوم يعني أصبح الوضع مختلف. إذا تزوج الشخص على زوجته الأولى قامت الدنيا ولا قعدت في غالب نعم، وأكثروا من التشويش وأكثروا من يعني وكانهم يرون أن هذا غير مباح، بينما الله سبحانه وتعالى يعني أباح للرجل أن يتزوج أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، فالأصل التعدد وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. ما يشترط، من قال يشترط؟ من شروط صحة العقد، ما من شروط صحة العقد أن يخبر الزوجة الأولى وأن يأخذ موافقتها. لا لا ما هذا لا هذا هذا لا هذا يعني مزيد، هذا لا يصلح. لا وما تعليق على ما قلت إنه بعض الدول يشترطون هذا أو يمنعون التعدد، بعد أن دولة ما تمنع التعدد، فشخص تزوج زوجة أخرى وأتاه منها أولاد فقدمت أو يعني أقيمت عليه قضية، طبعا سيحكم عليه بالإدانة وبالسجن، أو ربما يعني ينفوا أولاده منها أو إلى آخره. على كل حال كيف يتخلص؟ قال له محاميه: أنا أريد أن تقول إنها خليلة، أريد أن لا تقول إنها زوجة، قل إنها صديقة، وبهذا تتخلص من قانونهم. فعلا تخلص، لكن هل هذا على كل حال؟ ويصبحون أولاد الثانية هذا لا يرثون ولا يعني حكم جائر. إذا كان زواج المسيار يعني مستوفي للشروط ومستوفي للأركان للإيجاب والقبول وبمهر وبولي وكذا فهو زواج، إلا أنهم اتفقوا على أن لا يعني يشهر، وأنه أيضا لا قسم لها، ومصيره أنه سيظهر، لكن السر في هذا أنه لا يقسم لها. أي نعم، يأتيها متى ما تيسر، أو يأتي إليها متى ما تيسر له ذلك، كأن تكون هي محتاجة مثلا، مات زوجها ولها أولاد ويأتيها على بيتها وفي هذا مصلحة. أي نعم، ربما يكون له بعض السلبيات، لأنه يعني طبعا سيكون له بعض السلبيات، لكن السلبيات تتلافى باللجوء إلى الأحكام الشرعية والشجاعة، شجاعة المسلم. المسلم شجاع لا يبالي، إذا كان يعني له حق ولديه قدرة ويستطيع العدل فليتزوج يعني ولا يبالي. نعم ما كيف إيه؟ إذا حصل شهود، حصل شهود وحصل ولي ويعني اجتمع مجموعة ولو أربعة ولو خمسة حصل الإشهار الشرعي. نعم. لكن يتفق هو وإياها فقط وتزوج نفسها، هذا لا يجوز، هذا زنا، هذا لا يصلح، لا نكاح إلا بولي. نعم. وشاهد يعني. فما أدري وش يقصد بالمسيار هذا. على كل حال هم يقولون المسيار على سبيل النكتة علشان يشنعون. فيها أحد الإخوان بحث أصدر كتاب بهذا زواج المسيار، يعني السلبيات والإيجابيات وكذا، وهو يعرف المسيار بما عرفت بما ذكرت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دخول الإنسان بيت الخلاء وفي بيته وفي جيبه أوراق تحتوي أسماء الجلالة مثل عبد الله وعبد العزيز إلى آخره؟ عبد الله المقصود به العبد، يعني ما مقصود به، ما ليس عبد الله اسم الجلالة لكن مضاف إلى لفظ الجلالة. بكل حال مثل هذه الحال إذا كان يخشى عليه الضياع مثل نقود أو نحوها يضعها في جيبه، يغيبها في فيه، إذا كان مثل الخاتم مكتوب فيه فيضعه في باطن كفه، أي نعم، حتى لا يضيع. قال: لقد تكلمت في درس سابق عن عنوان كتاب فيه علامات الساعة الذي يكون فيه عيسى عليه السلام، أطلب عنوان الكتاب وشكرا. إتحاف الجماعة بما جاء ويجيء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري. أي نعم، هذا هو الكتاب من مجلدين، وفي تفسير ابن كثير عند تفسير الآية 155 من سورة النساء، وفي تاريخ ابن كثير، وفي السير في البداية والنهاية. أي نعم، لكن كتاب الشيخ التويجري محقق، يعني الروايات الضعيفة أو الموضوعة لم يذكرها، إنما ذكر روايات التي يحتج بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شخص أخذ مرتب من الدولة ولا أشتغل، وذلك لأنهم أجبروني على ألا أشتغل معهم، وقالوا لنا إذا أردت أن تشتغل احلق لحيتك ونزل إزارك وخذ مرتبك وأنت ناعم في البيت. ظلمة هذولا، أقول هؤلاء ظلمة وغشوا الدولة، غشوا الدولة، ويعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وكرهوك من أجل السنة. وهناك الكثير من الإخوة الواقعين في هذه المسألة. والله ما أدري، ما أعرف هذا يا شيخ، عندنا ليس موجودا، ربما في مكان في بلد خارج. يقول: أفيدوني، هل يقول خيرا هل أترك العمل أم أخذ المرتب وأنا أم في البيت؟ تأخذ مرتب وأنت نايم في البيت بدون مقابل؟ يعني هؤلاء غشوا الدولة. إذا قال لك خلاص، أنا هو لا يملك أن يعطيك إجازة، بل الواجب عليه أن يرعى الأمانة وأن يتقاضى منك العمل مقابل الراتب، وإذا تغيبت يحسم عليك، لأنه لا يعني لا يحل أجر بدون عمل، لا يحل الراتب بدون مقابل بدون العمل. الأمر واضح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن لا تحلق لحيتك ولا تقصر ثوبك، مصيرهم هم يتضايقون، قل اكتبوا لي بهذا كتابة رسمية، خلاص ينزوون، قل اكتبوا لي كتابة رسمية، ما يكتبون لك ولا. آخر ما أنا يعني يصالحونك ويقولون بس اسكت ونسكت. هل يجوز أخذ صورة للذكرى إيش للعروسين في المنصة؟ يا أخي هذا من الأمور الحقيقة، نسأل الله العفو والعافية، من اللهو ومن الأمور التافهة ولا شك ما يعني ما في داعي للذكرى ليلة الزهر، يمكن تكون سبب للفراق، مثل هذا العمل يكون سببا للفراق. وهل يجوز السفر مع المخطوبة لأنه يخلو بها ومخطوبة؟ الله المستعان، إذا عقد عليه ما يخالف، يقول قبل عقد النكاح وش خلى عادي، إذا سافر معها ورضي وخلى بها وكذا، رضي بها فهو ديوث. نعم، يخلو بها ويسافر بها للنزهة وهو لم يعقد عليها، هذا من العادات القبيحة. هذا أي نعم، هذا من أسباب الفشل. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا مأزور غير مأجور. أي نعم، القرآن ما أنزل للمآتم، أنزل ليعمل به. عفى الله عنا وعنكم، اللهم اهدنا جميعا. يقول ما حكم سماع الأغاني والموسيقى لهو الحديث؟ هذا يضل عن سبيل الله. ولا يستسيغ شخص أن يسمع الأغاني مع سماعه القرآن، لا يتفقان. سماع القرآن يطرد سماع الأغاني، وسماع الأغاني يطرد سماع القرآن، وهو من لهو الحديث. هذا مجرب، دور واحد يعني مغني أو فني أو فنان أو كذا يقرأ القرآن، لا.